ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إلا لمن قضى عمره بلاش قد مر عمره وهو يضعف كل انفاش. ما رثوه إلا لمن قضى عمره بلاش قد مر عمره وهو يضعف وكل انفاش. عذبوا لي شل من مهجته عقله وهاش. يا بخت من في رضال مولى وطاعته عاش. من أهل وقته ومن أخبارهم في انكماش. في ذاكر مولاه دائم لم يزل في ارتعاش. من أهل وقته ومن أخبارهم في انكماش. في ذكر مولاه دائم لم يزل في ارتعاش. في كل ساعة وله في الذكر كثر انتعاش. والسر في الجد شوف ماشي يقع لك بلاش. والسر في الجد شوف ماشي يقع لك بلاش. والرزق مقسوم بين الخالق حتى الحناش. علق بمولاك قلبك فالمخاليق لاش. كله سواء من سكن في قصر أو في عشاش. كل سوى من سكن في قصر أو في عشاش. والدار الأخرى لمن بالليل بات وحاش. راضين من ربهم بالقطن أو كان شاش. وفي ظلام الليالي فارقوا للفراش. والدار الأخرى لمن بالليل بات وحاش. راضين من ربهم بالقطن أو كان جاش. وفي ظلام الليالي فارقوا للفراش. قوام لله في فرحة وكثر ابتشاش. قوام لله في فرحة وكثر امتشاش. وعنس والله عاشوا في صفاء وانحياش. يا محسن العيش ذا يا مطيب من معاش. وبخت من جاء قسمه منه لو رشاش. والحمد لله رب العالمين.